بأمور كثيرة، صفض فيه الشياطين وسلسل المردة منهم. هؤلاء المردة الذين يجثون على قلوب الناس فيزينون ويحسنون الباطل ويوسوسون، هؤلاء في رمضان قد صفدهم الله، فتح الله فيه أبواب السماوات وأبواب الجنان من أجل أن ترفع الدعوات فلا يردها الله. فهو شهر يقول الله فيه ادعوا أجب، وبه المهيمن يستجيب دعانا. لله يا شهر الهدى لا تنسنا، لله يا شهر الهدى لا تنسنا، واذكر لربك خوفنا ورجانا. شهر يريد الله سبحانه وتعالى فيه أن يغفر ويتوب ويرحم، فلذلك فتح أبواب السماوات وغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وصفد مردة الجن، ثم أمر الملائكة بأن تنزل إلى الأرض من أجل أن تنشر الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة بين الصائمين العابدين. ألا يستحق أيها الأحباب هذا الشهر الكريم الذي عظمه الله وجعله موسما للصيام؟ ألا يستحق منا أن نعظمه؟ فهو فرصة عظيمة، بل هو أعظم فرصة من الممكن أن تحصل عليها أخي الحبيب، أعظم عرض من الله وأعظم فرصة من الله. من أجل فرض الصيام، لم يفرض الصيام من أجل تجويعك كما يظن كثير من الناس، وإنما فرض الصيام من أجلك، من أجل تقويمك وإصلاحك، من أجل إرجاعك إلى حظيرة التقوى والإيمان، من أجل أن تتذوق حلاوة الطاعة ولذة المناجاة مع الرحمن سبحانه وتعالى. فلذلك أخي الحبيب، لا تظن أن موسم رمضان هو موسم للغو وموسم لضياع الأوقات وموسم لكثرة اللغو، بل يا أخي الحبيب أنت تستطيع أن تدخل الجنان ربما بثانية من ثواني رمضان، فاحرص على أن لا تضيع هذه الفرصة وأن تغتنم هذا الشهر بكل لحظة من لحظات أيامه ولياليه. فهو موسم لمغفرة الذنوب الشاملة التامة، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله، علمتنا كيف أن الصيام يحررنا من أسر العادات، فالعادات وأغلبها عادات سيئة نحن نعيش معها، فهي تأسرنا حقيقةً، فنحن عباد للعادات، فيأتي الصيام من أجل أن يحررك من عباد عاداتك ويرجعك إلى عباداتك، من أجل أن يحررك من تلك العادات السيئة، من أجل أن يعيدك إلى حظيرة الحرية، حرية الطاعة. فرض رمضان من أجل أن يصفو قلبك وتسمو روحك ويصلح قلبك، يصلح قلبك من أجل أن يكون مهيئاً لاستقبال منحة الله لك في رمضان، ألا وهي التقوى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو فرصة عظيمة لهؤلاء الشاردين عن منهج الحق، لهؤلاء العصاة الذين قضوا 11 شهرا في معاصي الله وفي الاعتداء على حدوده، فهي فرصة لهم من أجل أن يعودوا ويتوبوا، أن يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم، فيتعبدوا هذا الرب بصدق وإيمان، فيتحصلوا على المغفرة من الرحمن سبحانه وتعالى. فرصة لإصلاح قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وأذكارنا، فرصة لنعلو من دنو الدنيا الدنية إلى سمو الملائكية، فرصة لنعلو بطاعاتنا وعباداتنا إلى مراقي أعظم مرتبة، ألا وهي التقوى. أخي الحبيب، هذه فرصة عظيمة، احرص على اغتنامها، وإياك إياك أن تضيع الأوقات في رمضان، احرص على اغتنامها، وإياك إياك أن تضيع هذه الفرصة، فلربما لا تسنح لك فرصة أخرى. أنت الآن بين يدي هذه النعمة، بل هذه الهدية هي أعظم هدايا الله وأعظم نعم الله عليك، فيها تعود إلى رشدك، فلا تضيع عليك هذه الفرصة. بل إن رمضان أيها الأحباب حجة من الله عليك. ماذا تريد أيها العبد حتى تعود إلى الله؟ كل ما تريده الله قضاه لك. ماذا تريد؟ شيطاني يعذبني، يغلبني، صفضت لك الشياطين، نفسي وهواي يوسوس لي، قهرت لك نفسك وفتحت لك أبواب السماوات وغلقت أبواب النيران ونشرت الملائكة من أجل أن تخنص الشياطين الباطنة والظاهرة، من أجل أن تنشر الأمن والأمان في قلبك وفي جسدك وفي عقلك. ماذا تريد بعد ذلك؟ لماذا لا تعود إلى الله وتتعرف على هذا الرب الكريم الذي شرع لك الصيام إحسانا منه ورحمة به، أيها العبد الفقير، إلى الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ والله سبحانه وتعالى له في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، كرم عظيم. ثم بعد ذلك تجد المسلمين يضيعون الأوقات في رمضان. احرص أخي الحبيب على إملاء شهر رمضان بالذكر، بقراءة القرآن، بحضور الجمع والجماعات، بصلاة التراويح، بقيام الليل، وصم صوما يحبه الله. وإياك أن تخدشه بمعاصيك وبقلة مبالاتك. كثير من الناس يصومون ولكنه وللأسف يغتاب هذا ويكذب ويسرق ويغش ويحلف الأيمان الكاذبة ثم يدعي أنه يصوم. لا والله، ما هذا هو الصيام الذي يحبه الله أبدا. رب صائم كما يقول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. هذا الذي يصوم ثم يفطر على أعراض الناس فينهش عرض هذا ويغتاب هذا ويسرق أموال الناس ويأكل أموالهم بالباطل، والله ما صام ولا صلى. توبوا إلى الله وعودوا إليه وتعلموا أحكام الصيام حتى لا تخدشوا صيامكم بمبطلات الصيام. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق النجاح والفلاح والفوز في الدنيا والقبر والآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، فرج الهم عن أمة محمد. اللهم فرج الهم عن أمة محمد. اللهم فرج الهم عن أمة محمد، وارفع الكرب عنها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم وفقنا إلى صيامه والطاعات فيه والإقبال عليك فيه يا رب العالمين. اللهم إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم وأكرم نزولهم وأوسع مدخلهم وتجاوز عن سيئاتهم واقبل إحسانهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واجعل يا رب كرما منك وفضلا قبورهم روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنان وأفرشهم خضرا من الجنان، وافتح لهم بابا إلى الجنان، ووسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم يا رب برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والبهجة والسرور بفضلك ومنك يا غفور يا شكور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم يا رب على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.